المسألة الثانية، وأما اعتبار حول ربح المال. هذه مسائل سترون يأتي المؤلف بمسائل متشابهة فينبغي أن تنتبهوا لها. سيذكر مسألة فيها الربح، بضائع يشتغل فيها الإنسان فتربح، ويتكلم عن الفوائد. فهل الربح هو الفائدة؟ يقصد بالمؤلف الربح غير الفائدة، أي عندك مال فربح مالا آخر، ويقصد بالفوائد هي الفوائد التي ترد إليك من غير جنس هذا المال. فلننتبه لهذا، لأنه ربما يقف الإنسان عند المسألة الثانية فيقول هذه مكررة الأولى فلماذا يكررها. نعم، بعض الفقهاء يجمع بينهما في مسألة لكنه يفصل هذه عن هذه عند الكلام عنها. إذن هناك ربح وهناك فوائد، ويقصد بالربح هو ربح هذا المال، ماشية تربح، بضاعة تربح، ويقصد بالفوائد ما يرد إلى هذا النصاب من نصب أخرى متنوعة من غير جنس هذا المال الذي عنده. فعنده سائمة، إذا ولدت هذه السائمة تعتبر من الجنس، كذلك أيضا ترد عليه بضائع أخرى كأن يأتيه مال من هبة أو ميراث وغير ذلك، فهذه أموال مستفادة دخلت عليه. فما حكم هذه وما حكم هذه؟ هذه كلها سيتكلم عنها المؤلف، ونحاول إن شاء الله أن نزيدها بيانا. وأما اعتبار حول ربح المال فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. ربح المال هل له حول أو لا؟ المسألة فيها خلاف وفيها تفصيل عند العلماء. نعم، رأي الشافعي أن حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الأصل نصابا أو لم يكن. إذن قد يكون عندك نصاب، هذا النصاب إذا حال عليه الحول تجب عليه الزكاة، فربحت إليه مالا جديدا، فهل تزكي هذا مع الأصل أو أنك تنتظر حتى يحول الحول على هذا الربح فتزكيه؟ الشافعي يرى أنه لا ينبغي أن يلحق بالأصل، وإنما ينبغي أن يفصل عنه. فإذا ما حال الحول على الأصل يزكى، ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالربح. نعم، أعد مرة أخرى. قال: فرأي الشافعي أن حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الأصل نصابا أو لم يكن. ينبغي أن يكون من الوقت الذي استفيد، فلو قدر أن إنسانا عنده مبلغ من المال تجب فيه الزكاة، ثم أثناء العام جاءت أرباح دخلت أيضا على هذا المال، فإذا ما تم الحول هل نلحق الربح بأصله فنزكيهما معا أو لا؟ الإمام الشافعي يقول إن زكاة الربح تبدأ من حين استفيد، يعني من هنا نبدأ نعد له العدة ونقدر له الزمن. نعم. وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يعرض لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول. إذن إذا ربحت مالا على مذهب الإمام الشافعي وقد مضى على أصلك زمن فحال عليه الحول، فلا ينبغي أن يزكى الربح مع الأصل، فلا ينبغي أن يزكى الربح مع الأصل، لأنه ينبغي أن تستقبل وقتا جديدا بالنسبة للربح، فيبدأ الحول أو تبدأ مدة العد للحول من الوقت الذي استفدت فيه هذا الربح، فإذا ما حال الحول حينئذ تجب الزكاة. هذا هو مذهب الإمام الشافعي، وهو كما ذكر المؤلف منقول عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وقال مالك: حول الربح هو حول الأصل. وقال مالك: حول الربح هو حول الأصل، ما دام هذا أصل وهذا فرع فينبغي أن نلحقه به. ولم يفصل مالك بين أن يكون من جنسه وغير جنسه كما هو الحال بالنسبة لمذهب الحنابلة. مالك هنا لم يفصل، فيرى أن الربح يتبع الأصل فيزكى معه، وسيأتي أيضا قول أبي حنيفة ويلتقي معه أحمد في بعض أجزاء قوله ويفارقه، لأن أحمد يقيد ذلك وأبو حنيفة ومن معه يوسعون القول في هذه المسألة. وقال مالك: حول الربح هو حول الأصل، أي إذا كمل للأصول حول زكى الربح معه، يعني إذا كان عند إنسان نصاب من الزكاة ثم بعد مرور زمن ربح هذا المال، فهذا الربح يعتبره الإمام مالك تابعا لأصله فيزكى معه، ولا يحتاج أن يستأنف له وقتا جديدا، فهو تابع، وما دام تابعا لذاك الأصل فينبغي أن يزكى معه. فلو قدر أنه يملك 10,000 ثم بعد ذلك ربح 5,000، فإذا ما تم حول الأصل يزكي 15,000 عند الإمام مالك، وعند الشافعي يزكي 10,000 وينتظر مرور الحول على 5. قال: سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب. ولا فرق أيضا عند الإمام مالك بين أن يكون الأصل نصابا أو غير نصاب. لماذا؟ لأنه قد جاء الربح فضم إليه فنقله، إن كان أقل من نصاب لأن أصبح نصابا، وقد تم حول الأصل وهذا فرع عنه، فينبغي أن يزكى الكل، لأنه ما دام اعتبر الربح فرعا عن الأصل الذي هو أصل المال فلا فرق عنده بين أن يكون الأصل في بدايته بلغ نصابا أو لم يبلغ. سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب. لكن ليس معنى هذا أن يفهم الإخوة أنه لو قدر أن المال الذي عنده أقل من نصاب فإذا ما حال الحول يزكى عند مالك. الله مالك يرى أن هذا الربح نقله من كونه دون نصاب إلى أن أصبح نصابا، حينئذ تجب فيه الزكاة لأنه اعتبره جزءا منه. سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا. فصلها المؤلف وبينها بيانا شافيا، يعني ليس هناك فرق بين أن يكون الأصل نصابا أو غير نصاب، المهم أنه عند حولان الحول يكون الأصل مع ربحه قد بلغ نصابا فتجب زكاته، وهذه رواية في مذهب مالك. قال أبو عبيد: ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه. نعم، قال أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال، هذا قول انفرد به الإمام مالك، فلم يوافقه أحد من الفقهاء المشهورين، وإنما أخذ بقوله أيضا أصحابه، وليس حقيقة كل أصحابه، بل وجد من خالف في المذهب المالكي. وتعلمون أن أئمة المذاهب لا أصلا يتقيدون بقول الإمام في أي مذهب من المذاهب، متى ظهر لأحدهم أن القول في مذهب آخر أرجح من قوله، وهذا هو الحق الذي كثيرا ما تكلمنا عنه. وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه. انتبهوا الآن، نقلنا إلى قول ثالث. أولا، الإمام الشافعي يرى رحمه الله أن من كان عنده نصاب ثم ربح هذا النصاب مالا فلا ينبغي أن يزكى الربح مع النصاب بمجرد حولان الحول على الأصل، بل يستأنف الحول بالنسبة للربح فيعد له. مالك على العكس من ذلك يرى أنه إذا وجد عند إنسان مال ثم ربح هذا المال فحال الحول على الأصل فإنه يزكى، سواء كان الأصل عندما بدأ وجوده عنده حولا أو ليس حولا، ما دام أنه قد بلغ بهذا الربح نصابا. الآن سيأتي إلى الرأي الثالث، وهذا الرأي الثالث يتشعب إلى شعبتين، فهناك من يطلق وهناك من يقيد، وهذا كما سيأتي هو مذهب الحنفية والحنابلة على تفصيل في ذلك، ومعهم غيرهم من الفقهاء، وهذا هو أكثر العلماء الذين يقولون بذلك. وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول. لماذا أنا أطيل التفصيل؟ لأن هذه مسائل ليست مسائل يقام عليها دلة، وإنما تحتاج إلى بيان لتعرف. نعم. وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا أو لا يكون. وبهذا يفارق هذا القول قول مالك. مالك ما اشترط أن يكون ماذا الأصل نصابا ما دام الربح قد تم. هؤلاء يقولون لا، نحن نخالف مالكا، فلا بد من أن يكون الأصل الذي بدأ الحول منه نصاب. هذه واحدة. فقالوا إن كان نصابا زكى الربح مع رأس ماله. زكى الربح مع رأس ماله. ومن هنا يأتي الفرق بين الحنفية والحنابلة. فالحنفية يطلقون ذلك إذا كان الأصل نصابا و جاءه ربح من هذا المال فإنه يزكي الكل بشرط أن يكون الأصل نصابا، لكن الحنابلة يقيدون ذلك بشرط أن يكون النماء من جنسه، يعني أن يكون هذا الربح من جنس المال، كأن تكون سائمة تلد، يعني تنتج نتاج السائمة، هو المقصود عند الحنابلة وأمثاله. لماذا؟ يقولون لأن هذا الربح تابع للملك، فينبغي كذلك أن يكون الحول تابعا له، يعني متى ما كان هذا النماء من جنس الأصل فحينئذ يزكى هذا الربح الذي هو النماء مع الأصل. لماذا؟ لأن هذا النمى تابع للأصل في الملك فيتبعه في الحول، لكن لو كان من غير جنسه فلا. الحنفية لا يضعون هذا القيد، أظن اتضحت هذه وعيد. الحنابلة مذهبهم فيه قيد، يقولون نحن نوافق الحنفية لكن بشرط أن يكون هذا الربح من نمى، وأن يكون هذا النماء من جنس الأصل، فمتى ما كان من جنسه كان تابعا له في الملك. فهذه الشاة التي ولدت تتبع أمها، هذه الناقة التي ولدت فما ولدته يتبع أيضا أمها، إذن هذا نماء من جنس أصله. إذن إذا كان النماء من جنس الأصل فيكون تابعا له في الملك، وما دام قد تبعه في الملك فيلزم أن يتبعه في الحول، حينئذ يزكيان معا. أما إن كان من غير جنسه فلا، وبذلك يلتقون مع المالكية في هذه الجزئية في الرواية الأخرى في مذهب مالك التي لم يعرض لها المؤلف. قال وإن لم يكن نصابا لم يزكي. وممن قال بهذا القول الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة. وأحمد معهم بالقيد الذي ذكرت لكم بشرط أن يكون الربح من جنس الأصل، يعني يكون هذا النماء من جنس الأصل كالسخال، كالنتاج الذي تنتجه سائمة بهيمة الأنعام. نعم، لأن التبع حصل في الملك فيكون في الحول أيضا. قال وسبب اختلافهم، يعني أرجو أن تكون المسألة ظهرت، لأن المسألة أنا يعني كنت أرى كثيرا تشكل عليهم، وأنا قد أراها واضحة لكن أنا بينت فيها أكثر لتتضح، وحتى مع هذا البيان نعرف الفرق بينها وبين المسألة القادمة. قال وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد أو حكم الأصل. انظروا، هذه من المزايا التي يمتاز بها هذا الكتاب، أنه عندما يأتي ليبين سبب الخلاف نجد حقيقة أنه يتعمق في هذا الأمر. ما سبب الخلاف؟ هل سبب الخلاف هو كون هذا النمى تابع للأصل وقد رأينا تعليل الحنابلة، أو أنه سبب آخر؟ أعد العبارة. نعم. وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد أو حكم الأصل. هل حكمه حكم المال المستفاد؟ فحينئذ نقول لا يزكى مع الأصل كما سيأتي في المسألة القادمة، أو حكمه حكم الأصل فيزكى معه على اختلاف بين العلماء، كما رأيتم الحنفية ومن معهم قالوا إذا كان الأصل نصابا فإن الربح يزكى معه ولا فرق بين أن يكون من جنسه أو من غير جنسه، لكن الحنابل اشترطوا أن يكون النماء من جنس الأصل وإلا فلا، وبذلك وافقوا الحنفية في جزء من قولهم فيما يتعلق بالنماء، وخالفوهم إذا لم يكن من جنسه، فوافقوا المالكية في الرواية الأخرى التي لم يعرض لها المؤلف. فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال يستقبل به الحول. من شبهه بالمال المستفاد، يعني أنت عندك مال ثم وردت عليك عدة أنصبة، جاء هذا الإنسان مال من ميراث أو من هبة أو من كسب في بيع من البيوع، تكونت عنده مجموعة من الأنصبة، فهل هذه نخلقها معا؟ لا، كل نصاب من هذه الأنصبة نستقبله وقته، إلا لو جاءت في وقت واحد، أما أن تأتي في أوقات متفرقة فلا. إذن هل نعامل هذا الربح معاملة المال المستفاد الذي يرد إليك من غير ربح، أو نعامله معاملة الأصل الذي عندك؟ إن قلنا فالذين يقولون يعامل معاملة الأصل يقولون بالزكاة، ومن قاسوه على المال المستفاد قال لا يزكى. قال ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال حكمه حكم رأس المال، إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة. إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة، أي بلغ نصابا، على مذهب ماذا؟ الحنفية والحنابلة، وقد عرفتم التفصيل. أو إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة، وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا. رأيتم هذا وهذا بيان. أنا أقول لكم كلام المؤلف واضح، لكن المشكلة في قوة عباراته، يعني عبارات المؤلف ربما تجد أن فيها صعوبة، وإلا حقيقة أنا أرى فيها وضوح، يعني ليس فيها غموض عبارات المؤلف. إذن هنا يقول نعم حتى نبين، إلا أن من شروط هذا التشبيه، إلا أن من شروط هذا التشبيه يعني إلحاق فرع بأصل، نعم، أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة، أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة، ووجوب الزكاة فيه أن يكون عندما ابتدأ فيه الحول أن يكون نصابا، لأنه متى يعد الحول؟ إذا كان المال الذي بيدك قد بلغ نصابا، وهذا هو مذهب الحنفية وكذلك أيضا الحنابلة والشافعية معهم، على اختلاف بينهم أيزكى أو لا يزكى الربح، وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا. أما إذا لم يكن نصابا فلا عند الحنفية وكذلك الحنابلة، ونعم عند المالكية كما رأيت. ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل، على الأصل في مذهب مالك. لماذا يضعف؟ لأن مالك لا يشترط أن يكون الأصل نصابا، مالك الغاية عنده أنه عندما يحول الحول يكون بيدك نصاب، سواء بدأ بنصاب أو أقل، هذا المال الذي كان بيدك وحال عليه الحول وإن بدأ دون النصاب، ما دام قد لحق به مال آخر ربحته وانضم إليه، فإذا ما تم العام يكون بيدك نصاب، حينئذ تزكي. إذا ننظر، وهذه أيضا مسألة أخرى أضعف فيها أيضا ابن رشد مذهب مالك كمسألة سبقت في درس البارحة. نعم. ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك، ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم، لكن نسل الغنم مختلف أيضا فيه. أنا أردت أن أجيب لكن هو أيضا اعترض. كيف تقيس يعني على تقدير على فرض أنهم قاسوا، كيف تقيس على أمر مختلف فيه؟ يعني إذا أردت أن تقيس على قضية فقس على قضية مسلمة، لكن أن تقيس على قضية مختلف فيها فلا. قال: وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور. وهذا الذي أشرت إليه، إذن جاء به المؤلف، هذا أشار إليك مذهب الجمهور الذي هو يلتقي مع تعليل الحنابل الذي أشرت إليه، وهو أنه إذا كان الأصل نصابا وكان الربح من جنس ذلك النصاب، النما من جنسه، كان تبعا للأصل في الملك فتبعه في الحول. هذه هي الرواية الأخرى إذن أشار إليها المؤلف فلم يغفلها. نعم، لأن الحنفية والحنابلة من حيث الجملة مذهبهم واحد، لكن عند التفصيل يختلفون، لأن مذهب الحنفية فيه توسع مطلق، ومذهب الحنابلة قيدوه بماذا؟ بأن يكون من جنسه، فكان مذهب الحنابلة أضيق من مذهب الحنفية. والمالكية في الرواية الأخرى يلتقون مع الحنابلة في هذا القيد.